إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنتيئة فأعطاه درعا له رهنا. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. طيب، الرهن معناه، الرهن لغة معناه الثبوت. تقول: نعمة الراهنة، أي نعمة ثابتة، أو الوقت الراهن ثابت، ماء راهن راكب. وقيل هو من الاحتباس، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الشرع هو وثيقة مال بدين يستوفى منه إن لم يوفي المدين، هي وثيقة مال يستوفى منه، وثيقة يعني ما يمتلكها المرتهن، وثيقة مال، وثيقة مال بدين يستوفى منها إن لم يوفي المدين. أصلها من الكتاب والسنة. أما الكتاب قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث الباب. وحديث آخر في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان مرهونا، وعلى الذي يشرب والذي يركب النفقة. اختلف الشافعي، قال: الذي يركب والذي يشرب هو من؟ الراهن ولا المرتهن؟ ها، ظاهر الحديث على من أحسن، لكن الشافعي قال: لا، هو الراهن، ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن. ودي مسألة خلافية سنتعرض إليها، نتعرض لها إن شاء الله. المهم، هذا حديث أو حديث الباب له ثلاث مسائل فقهية لابد أن نتكلم عنها. المسألة الأولى: هل يصح الرهن في الحضر كما يصح في السفر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قال ابن المنذر: ما أعلم خلافا بين أهل العلم على أن الرهن في الحضر يصح كما صح في السفر إلا ما كان من مجاهد رحمه الله. أزيد على ذلك أن الظاهرية أيضا اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية قالوا: يجوز في الحضر، يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر. واستدلوا على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قوله ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، هذا إقرار منه على الرهن، ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان مرهونا. ومن فعله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل إيش؟ قولي. ومن فعله الفعل قول عائشة رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما بنسيئة يعني الأجل، ورهن درعه عند يهودي، فكانت دلالتهم في ذلك أن القول مطلق في السفر وفي الحضر. قال: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا. هنا هل قيد بالسفر أو الحضر؟ هذا مطلق، يبقى إن كان مرهونا سواء كان في السفر أو سواء كان في الحضر. يبقى عموم قوله صلى الله عليه وسلم أثبت صحة الرهن في الحضر كما هو صحيح في السفر. وفعله صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على صحة الرهن في الحضر. ما الدليل؟ اليهود كانوا وين؟ في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في المدينة، فإذا هذا دليل على أن الرهن يصح في الحضر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجاهد وأهل الظاهر الظاهرية قالوا: لا يجوز الرهن، لا يجوز الرهن، لا يجوز الرهن إلا في السفر دون الحضر. قالوا: عندنا في ذلك أدلة من النظر والأثر. أما من الأثر فقول الله تعالى: وإن لم تجدوا كاتبا فرهان، وإن كنتم على سفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والدليل أوجه الشاهد، أين أوجه الشاهد؟ وإن كنتم على سفر، وجه الدلالة تقييد، إن هو قيد، نعم إن هو قيد بالسفر، يبقى مفهوم مخالفة الحضر فلا يصح فيه الرهن، خلاص. طيب لا، هذا دليل قوي. ومن النظر قالوا، والله جل وعلا قال إيش؟ ولم تجدوا كاتبا، فبين ذلك. جزاكم الله خير. نعم، إذن فالقول قول في ذلك قولان. القول الأول قول الجمهور: يصح الرهن في الحضر وفي السفر. طبعا عشان تتصور المسألة، أنا أقترض من محمد قرض، فممكن يقول لي أنا أقرضك لكن أريد ضمان، أريد وثيقة أستوثق منها، لأن أنت ممكن تماطلني، فأنا أقول له خذ هذه الساعة ضمان مثلا، هذا صورته في الحضر، مفهوم؟ تعطيه أي شيء من عندك يكون صورة. العلماء لم يقيدوا بالمساواة ولا بالقلة ولا بالكثرة. نعم، يجوز في الرهن أن يكون زايد، يجوز في الرهن يكون أقل، يجوز في الرهن، المهم أنه بيستفى منه، فما في ما فيها اشتراط. فالقول الأول قول الجمهور، وقالوا بصحة الرهن بهذه الأدلة اللي هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهرية ومجاهد قالوا لا يجوز إلا في السفر، ودليلهم هذه الآية العظيمة. الراجح هو قول الجمهور، الراجح قول جمهور أهل العلم، لأن الرهن يصح في السفر كما يصح في الحضر. ليش؟ للدليل القولي والدليل الفعلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بهذا فلا بد علينا أن نرد على المخالف. قد استدل أهل الظاهر بدليل قوي، وهو قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر فقيدوا بالسفر، وإن كنتم على سفر فتجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. صحيح؟ نقول هذا القيد قيد أغلبي، ومفهوم مخالفة الاستدلال به إذا كان مقيد كيف الرد على المخالف؟ نقول القيد هنا قيد أغلبي، القيد قيد أغلبي. ما الدليل أن هذا قيد قيد أغلبي؟ فعل النبي وقول النبي يثبت أن هذا القيد هو قيد أغلبي وليس قيدا إيش؟ نعم، ليس قيدا للتخصيص، ليس قيدا للتخصيص. ويدل أيضا لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تجدوا كاتبا، فإن إعواد الكاتب في السفر أكثر منه فين؟ في الحضر، لأن السفر مظنة ضياع الكاتب، ولذلك قال: وإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأيضا دليل آخر على أن الكاتب في الكتابة، في كتابة القروض، الكاتب على اللزوم والوجوب أم لا؟ الكاتب في كتابة الدين على الوجوب؟ على الوجوب؟ فكان الله جعله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب سن، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته مستيقظا من صدقه. نعم، فهذه دلالة على أن الكاتب إيش؟ ليس بلازم، وهو شرفها في السفر، فهو أصالة ليس بلازم في الحضر، فيكون من باب أولى إيش؟ في السفر. مفهوم الرد هذا ولا ما مفهوم؟ ها مفهوم؟ يبقى إذن أول شيء إذا كان هذا قيد، نقول القيد هذا قيد أغلبي. من وين أتيتم بذلك؟ من فعل النبي ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. قيد أغلبي يعني في الغالب، غالب فعل الناس هكذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. هنا المقصود به أخيه إيه؟ المسلم. طب ليه احنا نقول هذا قيد أيضا قيد أغلبي؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على بيع أخيه؟ على أن جل معاملات المسلمين بتكون مع مين؟ غالب معاملة المسلمين مع المسلمين مش مع الكفرة، لكن لو تعامل مع الكفرة برضو لا يجوز أن يبيع على بيع الكافر. ماشي. أيضا في قول الله تعالى: ورضائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، الرضيبة اللي هي بنت الزوجة اللي انت بتربيها في البيت، بيقول اللاتي في حجوركم، وصفها بوصف ان هم ايش؟ في الحجر، يعني موجودة في البيت نفسها، لا يجوز انك تتزوجها. لو قلنا بمفهوم مخالفة هنا هيبقى ايش؟ يجوز انك تتزوجها لو ربيت بعيدة عنك، وهذا لا يجوز شرعا، بالاتفاق لا يجوز شرعا. فيبقى القيد هنا قيد أغلبي. يبقى الله جل وعلا وصف الحال: ورضائبكم التي حال عندكم ان هي ايه؟ تكون تحت ايديكم. وهنا نفس الامر: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يعني واقع الحال في السفر لم تجدوا ايش؟ كاتب. لن تجدوا الكاتب لانه بيعز في السفر، خلاص. فتستعيدون عن الكاتب بايش؟ بوثيقة الرهن على الاستحباب، مفهوم؟ يبقى اذا يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر. المسألة الثانية هي مسألة التعامل مع أهل الذمة. التعامل مع أهل الذمة، يجوز للمرء أن يتعامل مع أهل الذمة، والتفريق هنا نتكلم عن أهل الذمة وأهل الحرب. أهل الذمة هم الذين هم أهل الكتاب على الراجح من أقوال أهل العلم، يعني مش الروس ولا لا، اللي لهم ملة، أهل الكتاب من يهود أو نصارى أو مجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا الراجح، على خلاف عريض بين العلماء المالكية يقولون الكل يؤخذ منه الجزية. والطائع الرارح إن أهل الكتاب فقط اللي يؤخذ منهم الجزية. فأهل الذمة هم من أهل الكتاب اليهود والنصارى يكونون في بلد إسلامية، فإما أن نأخذ منهم الجزية ونشترط عليهم أن ننصرهم، أن ننصرهم وأنهم لا يعني لهم شروط معينة، لا يبغضون دينهم عندنا، لا يرفعون صليبا، لا يرفعون كنيسة، لا يشربون الخمر أمام المسلمين، لا يبيعون الخمر للمسلمين، يبتدون ثيابا تبين ملتهم، تميزهم عن المسلمين بشروط معروفة بين أهل الإسلام وأهل الحرب. هؤلاء أهل الذمة يدفعون جزية سنوية، ضاعت هذه الجزية، يدفعون جزية سنوية مقابل أن يمكثون في دول إسلامية، وأن أهل الإسلام هم الذين ينصرونهم ويدفعون عنهم كل أذى وشر بشروط كما بينا. يجوز للمرء أن يتعامل معهم ببيع وشراء بل ومناكحة، ويجوز له أن يتزوج منهم، لأن الله جل وعلا أحل نكاح أهل الكتاب للمسلمين. ما الدليل على جواز التعامل مع أهل الذمة؟ الدليل على ذلك من قول النبي أو من إيش؟ أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأقوى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث الذهبي يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم ببيع وشراء وإيش؟ ورهن، فقد اشترى من يهودي طعاما ثم بعد ذلك رهنه ذرعه. وأيضا يجوز أنك تستأجرهم، يكونوا أجراء عندك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأجرهم في خيبر، عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بشطر مما يخرج من خيبر. لكن في قيود، انك لو استأجرته عندك اولا يظن عليك انك تجد مسلم في هذا الموقف او هذا الموقع اللي انت تستخدمه فيه، يعني ما تجد مسلم حامل الحول ولو اقل منه كفاءة، لو اقل منه كفاءة المسلم لابد ان يدخل مكانه، ولا يجوز لك ان تضع يهودية او كافر مكانه. هذا الامر الاول. الامر الثاني الا يكون عالي عليك، كما تأدي بمدير هو كافر بريطاني مثلا ولا امريكي ولا من استراليا، يكون هو المدير عليك، ما يجوز هذا، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فما يجوز انك تؤمر عليك رجلا كافرا. والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما يجعل الله لهم ذلك، والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فدي ضوابط لابد ان تنضبط عند المرء الذي يستخدم الكافر. الاصل فيها ان السلام عامل اهل خيبر بما يخرج من ايش؟ بالشطر منه، خلاص دي معاملات اهل الذمه. ايضا يجوز لك ان تبيع وتشتري معهم، مع ان مالهم حرام، يبيعون خنزير، يبيعون الخمر، ويتعاملون بالربا، يجوز لك ان تتعامل معهم على شرط او على شرطين. الشرط الاول ان يكون التعامل بينك وبينهم في بيع وشراء متاكد تاكد تام ان هذا المال ليس بالحرام صرف، يعني ما ياتيك بسياره سرقها فسرقها يبيع عليك هذه السياره فتشتريها وانت تعرف انها مسروقه، ما يجوز، ان هو امتلكها وانت ما تمتلكها لان هذه سياره مسروقه. لكن اذا كان المال مال مخلص، يعني عنده مال حلال ومال حرام وانت لا تعرف الذي يأتيك منه، فاشتري وبيع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، باع معهم واشترى مع أن في مالهم الأموال إيش؟ التي تنتج من الربا أو من بيع الخمر والخنزير. أيضا ده التعامل مع أهل الذمة. أهل الحرب تفريق بينهم، أهل الحرب هم الذين يحاربوننا في ديننا وأوطاننا، هؤلاء هم أهل الحرب من أهل الكتاب أو غيرهم، فهذول يسموا أهل الحرب. أهل الحرب الضابط كما قلنا يحاربوننا في ديننا، يحاربون في أوطاننا. أخرجوا لي دولة واحدة كافرة لا تحارب أهل الإسلام في الإسلام، مين دولة تحاربش أهل الإسلام للإسلام؟ ما فيش، كلها دول كفرية تحارب الإسلام. لكن لو في معاهدات بين وبين الدول هذه المحاربة، أمريكا هي رأس الكفر وهي رأس المحاربة للإسلام، لو في تعامل مهادنة بين دولة ودولة، معاهدات مثلا مؤقتة، دي اسمها أمان، معاهدة، دول أهل معاهدة، أهل أمان، خلاص دول لهم توقيت معين في المعاهدة، انتهت المعاهدة يبقى كل إيش على أصله، يرجع لأن هذا أهل حرب وهذا أهل حرب. إن كانت مثلا إذا دخل مثلا أمريكي بتأشيرة هنا، بيدخل هنا بتأشيرة اسمها تأشيرة أمان، الفيزا دي اسمها أمان، أمان دخل بأمان، دخل بأمان له حكم في الأمان، يعني كحكم أهل الذمة بالتوقيت الذي دخل فيه، ثم يخرج إلى مأمنه يصبح محاربا. وأنا أقول ذلك لما؟ لأن أهل الحرب تحل لنا منهم أموالهم ودماءهم ونساءهم، كل دول حلال لأهل الإسلام لأنهم أهل حرب، خلاص. إذا قلنا بجواز التعامل مع أهل الذمة بيعا وشراء، فأهل الحرب لا يجوز التعامل معهم، لا يجوز بحال الأحوال التعامل معهم إلا فيما يجلب مصلحة لأهل الإسلام، خلاص. فما يجوز البيع والشراء معهم في كثير من الأشياء، منها أولا لا يجوز بيع السلاح لهم لأنهم يتقومون بالسلاح على من؟ على المسلمين، فبقى لا يجوز بيع السلاح من باب أولى، لا يجوز إيش؟ أو من باب اللزوم، من باب اللزوم لا يجوز ما يستخدم في إيش؟ صنع السلاح أو تجديد السلاح. لا يجوز بيع الكتب الدينية التي تحمل شعائرهم الكفرية، فلا يجوز أن تبيع لهم التوراة، لا يجوز أن تبيع لهم الإنجيل، لا يجوز لك أن تطبع في مطابع إسلامية ما يخدم دينهم الكفري، لا يجوز لهم أيضا بيع العبيد إن وجد هنا، طبعا ما يجدون، لكن لا يجوز بيع الرقيق للكافر، لأن الكافر لا يعلو على المسلم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ماشي، لا يجوز بيع المصحف لهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى لا يجوز بيع المصاحف لهم، المصاحف الكثيرة اللي بتروح لأهل الكفر، لا يجوز بيع المصاحف لهم إلا في حالة واحدة، أن تتأكد أن هذا الذي يريد أن يشتري المصحف يريد أن يسمع لكلام الله حتى يسلم. لأنك لو بعت المصحف له أهنت المصحف، لا تدري يعني لعله يأخذ المصحف ينكل به، أعوذ بالله من ذلك. خلاص، فإذا هذه أيضا من الضوابط في التعامل مع أهل الحرب. أحسنت، دي مسألة مهمة جدا. أهل الذمة، هل يجوز الإنسان أن يبيع لهم الأناجيل والتوراة ولا لا؟ مسألة جيدة، احنا بجواز التعامل بهم تحت أيدينا وننصرهم على أعدائهم، ها لا من باب إيش؟ نشر الكفر. فما يجوز حتى أهل الذمة، ما يجوز. أحسنت. طيب، الصور المعاصرة لهذا التعامل مع اليهود وأوروبا بأجمعها ببيع وشراء وتجارة، هذا جائز، هذا يجوز. لو قلنا حربيين، انا اقول جائز، كيف تردون علي؟ ها، خيبر كانوا مهدمين يا شيخ، مش حربيين. خلاص، ما ماشي، بعد كده دفعوا الجزية، ما هم اصبحوا تحت، ما هو الخلاف العلماء هل هي عنوة ولا مش عنوة، ما هو ده. طيب، جزء العلماء يبقى اخذوا الجزية، صح ولا لا؟ ها، يجوز ولا ما يجوز؟ يبقى نقول لا يجوز على الاطلاق، ولا يعني لا نقول يجوز على الاطلاق ولا نقول لا يجوز على الاطلاق، نقول حتى اهل الحرب يجوز التعامل معهم ان كان هناك جلبت مصلحه لنا، ماشي، دون مصلحة لهم. فإن كان هنا دي بقى تجد لك مسألة المقاطعة، هل المقاطعة جائزة ولا غير جائزة؟ مسألة المقاطعة للمنتجات الأمريكية، مسألة المقاطعة للمنتجات اليهودية، مسألة المقاطعة الكذا، هذه لها ضابط شرعي. هي المسألة مش مسألة عواطف، هي مسألة ومسألة عواطف، وكل واحد راح بعاطفته انتهى الموضوع. المسألة مسألة إطار شرعي، ما كل اللي عمال يفجر نفسه واللي يقتل واللي يعمل واللي عمال يزعق واللي يصوت، كل دي عواطف، عواطف ليس لها تم الضابط شرعي. هل كل اللي خرج جاء وطلع وعلى صوته، هل لله جل وعلا ولا رسوله، هل لأعلى كلمة الله جل وعلا؟ المسألة مش مسألة حماس وإثارة وعواطف، المسألة مسألة ضابط شرعي. مسألة المقاطعة هذه إن خرجت من ضابط الشرع فنقول بها، مسألة المقاطعة نقول تصح بحال واحد، إن أنا أعلم في المقاطعة، مقاطعة المنتجات هذه ستضر بأهل الكفر وتجلب مصلحة الأهل الإسلام. أما إن كان العكس فنقول المقاطعة، وأنت موالي للكفار وموالي لليهود وموالي، نقول بالمقاطعة والمضرة الأعظم جلبت على المسلمين. لما تيجي مثلا لهارديز ولا أمريكانا ولا هذه، كل الشغلين عندهم إيش؟ أهل الإسلام. ورجل قال ما في مقاطعة، الدولة كلها قاطعت هارديز، اتخرب بيت مين؟ إن شاء الله حتى يولع صعب الترخيص، ما هو كافر. هنتكلم الكفيل، الكفيل، طب ما الكفيل مش هيبقى محتاج له قوي، يعني الكفيل بياخد مال زيادة، والمال ده احنا اتكلمنا يجوز ولا ما يجوز. نتكلم الموظفين، الموظفين الموجودين، الموظفين الموجودين ايش اللي هيحدث معهم؟ طب ما هذا هو، انت تقول ضابط، انا اقصد اجيبوا علي اولا ثم ناتي بالمخرج. انتوا ليش تخلطوا؟ اجيبوا الاول ثم ناتوا بالمخرج. الان مين اللي هينضر؟ اهل الاسلام، صح؟ اقتصاد البلد نفسه هينضر، صح؟ طيب احنا ايش نفعل؟ نقول لا، احنا كده اصلا هنضر بالمسلمين، فما يجوزش المقاطعة، لان في ضرر هيحصل بالمسلمين. الا ان رجل يجي يقول لي المخرج ان تلغي هذا العمل وأن تعمل مصنع للمسلمين بيد إسلامية بأموال إسلامية نستعيد بها عن هذه إيش؟ الأموال الكفر. يبقى ده المخرج الصحيح. نعم، أنا أقول طيب، ما أنت تموت الناس تقول لي إذا تمت المقاطعة أنت أعمل دراسة انشئ أنت مصنع أولا. هذا هو، أنا أوجد البديل أولا. أيوة، تعالى بقى، إيش المفسدة الأعظم من جوه المصنع؟ لا هنا بقى اسمعني بس، اسمعني بس، اسمعني، شوف بقى المفسده والله العظيم. دي عايز اقتصاد بقى، انا سالته عن اقتصادي. هل امريكا هتفلس بسبب برجر بتاع حضرتك؟ نتكلم بس، نتكلم عن هذا بس، ننظر هل هيفلس؟ لهم اموال يستعاض بها ولا لا؟ شيخ خاصه ده عندهم اموال، اموال اسلاميه نفسها بيستعاض منها. المساله خلاص، انتوا عرفتوا ضابط المساله؟ طيب ماشي، نشوف بقى اهل الاختصاص، لان انا مش اهل اختصاص. اللي يقول ان ممكن برجر ده لو فلت ان الدولة نفسها هتتأثر بذلك، انا معك، بس انا معك، لكن انا ما اقوى ان انا انكر على احد يقول لي بعدم المقاطعة او بالمقاطعة، ما انكر عليه. ليش؟ انا اقول الضابط الشرعي معي، ليس مش معي، الا ان واحد يقول ان المال ده بيستخدم ضد المسلمين. طيب خليها بس ننتهي من الصورة الأخيرة. بيع لوازم، بيع لوازم السلاح، إذا قلنا أن بيع السلاح محرم فبيع ما يستخدم لارتقاء السلاح محرم لا يجوز، كالمواد الخام كالبترول كل هذه لا تجوز البيع فيها لأهل الكفر بحال من الأحوال، بل لا يجوز البيع لأهل المعاهدات منهم إذا تيقنا أن المعاهد هذا يأخذ البترول ويستخدمه عشان لضرب المسلمين. بل أهل الذمة يشترون البترول، أهل ذمة يشترون البترول منا مثلا أو المواد الخام ويستخدمونها في أسلحة، وهذه الأسلحة تصدر من تحت لتحت أهل الكفر، فده ناقض لعقد الذمة فيصبحون بذلك حربيين، يصبحون بذلك حربيين، مفهوم؟ طيب نبدأ النقاش، تفضلوا. المقاطعة هتبدأوا بالمقاطعة ولا تبدأوا بإيش؟ ضبط واضح يبقى خلاص، مش عايزين نقاش كثير في المسألة. يعني الخسارة تكون أهل البلد، اقتصاد البلد، يبقى ده ما يجوز مقاطعتها، يبقى ما يجوز مقاطعتها، لأن أنت أصلا هتخسر اقتصاد بلدك الإسلامية اللي أنت بتحتاج لمالها اللي لازم ممكن يساعد بيه المسلمين. يا إخوة أنتوا الآن الضبط واضح عندكم، الخلافات بتاعتكم كلها هتبقى خلافات في إيه؟ في الصورة. ده يقول المال ده بيوصل لأهل الكفر، لا ما بيوصلش أهل الكفر، الضرر بيقع على المسلمين مش بيقع على أهل الكفر، خلاص. فهي الضابط عندكم في هذا، إذا كان الضرر ها خلاص يغير الاسم مفيش مشاكل، صح؟ لو الاسم ده بيعمل دعاية لأهل الكفر ما يتعاملش بنفس الاسم. طيب أي سؤال؟ هم دخلوا بأمان، عقدهم في البلد دخلوا بأمان، لكن احنا قلنا الضابط انك لما تشغله ما تشغلوش يكون مدير، تشغله يكون تحت رجلك مش تحت ايدك، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز ان انت اصلا يكون مديرك من اهل الكفر، لان السلام يقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني في كلام في الاسلام لكن الحديث معناه كله صحيح، وقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ممكن تشغله بس طبعا الا انا قيدت قيد، في حد متنبه القيد اللي انا قيدته ايش؟ خلاص مش انت ليه خلاص كان في قيادة قيد مهم جدا ان انت متى تشغل هذا الهندوس، الموضع ده ما هوش مسلم ولو اقل كفاءة، انه لا يجوز انك تستعمله. المسلم الاقل كفاءة هو اقرب اليك. عمر بن الخطاب لما يغضب غضبة شديدة يعني يرى الرجل بجانب المسجد فيقول ادخله لابي موسى الاشعري، اجنب هو؟ ودي دلالة برضه بتدل بها العلماء على ان الجنب لا يجلس في المسجد، فقال لا والله يا امير المؤمنين انه نصراني. اشتد غضب عمر بن الخطاب، قال كيف تكرموهم وقد اهانهم الله، كيف تقربوهم وقد ابعدهم الله. ابو موسى الاشعري بين له العلل، قال ما في احد في كفاءتي ولا الان، الدواوين هذه مستحدثه، عمر بن الخطاب عملها اداريا، فما كانش حد عنده فقه الاداره هذه غير ايش؟ هذا النصراني. فعمر بن الخطاب انهى المساله، فكتب اليه لابو موسى الاشعري قال مات النصراني. لو مات ايش هتفعل؟ لازم تستخدم مسلم، لابد تستخدم مسلم، مفهوم؟ ولو اقل كفاءه. طيب اي سؤال؟ فرهان لا لا لا، الرهن، الرهن كما هنبين ان ده عقد لازم من طرف وطرف، مش عقد لازم من طرفين، يعني الرهن نفسه نعم فرهان مضبوطة ده خبر بمعنى الانشاء، يعني اجعلوا الرهن مقبوض. ولذلك اختلف العلماء هل يشترط قبض الرهن عشان العقد يصح ولا لا، فالمالكية بيقولوا بالعقد فقط يصح، والشافعية والحناف يقولون لابد من القبض لقول الله تعالى فرهان مقبوضة وصفها بالقبض بالوجوب، هذا الراجح، يعني ما يتم الرهن عقد رهن نفسه، وما كان عقد رهن نفسه لا يتم إلا بالقبض. طيب أي سؤال؟ الشافعي قال بشروط أربعة الاستعانة بالكفار، من أهمها أن ينزلون تحت راية إسلامية، وأن تكون الكلمة لأهل الإسلام، وأن يكونوا هؤلاء شفعاء، أن يكونوا من لهم حسن رأي في أهل الإسلام، وأن ثالث كافر له حسن رأي في أهل الإسلام الآن. طيب أهل الكتاب والمجوس، الآية الظاهرة لك عشان أوضح لك، قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، فقيدها بأهل الكتاب. أما المجوس سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل بالمجوس يا رسول الله، فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأخذ منهم الجزية. بغض الكفار القتل او الاسلام ليس لهم الا ذلك، القتل او الاسلام. امرت ان اقاتل الناس حتى اقول لا اله الا الله، جدد الطرف. لو دخل بتاشيره يبقى ده دخل بامان ولا يجوز لاي احد يتعرض له، ويكون توقيت امانه توقيت التاشيره، انتهت التاشيره خلاص يخرج الى مامنه. إذا خالف التأشيرة بيوم، شوف هنا دي مسألة مهمة جدا عشان الناس تعرف، عشان ما حدش يفكر إن المسألة سهلة كده. خالف التأشيرة بيوم يؤخذ من يده ويقول تعالى أين مأمنك، ثم يذهب إلى مأمنه الحاج مثلا يأخذه ويوديه على بلاده، يخرج إلى مأمنه. فنرجع جل وعلا إيش قال؟ ونحن منشئين التجارة فأجره حتى ثم أبلغه مأمنه. فأنت تبلغه مأمنه وبعد كده تقول هذا حرب بيني وبينك، أنت حرب الآن، مالك ودمك ونساؤك حلال لي. هذه أنا عامل فيها بحث أجندة كاملة، أجيب لك الخلاصة. الشوكاني يقول إذا دخل بأمان، يعني لو واحد دخل أمريكا، لو واحد دخل إنجلترا، لو دخل بالتأشيرة، لو دخل طيب، لو دخل بأمان فمالهم حلال ونساؤهم حلال خلاص، وبنوكهم حلال ودماؤهم حلال. الشوكاني يقول ذلك في قيل الجراح، يقول وأمانهم لي غير معتبر فيحل لي أموالهم. فكثير من الإخوة صراحة في إنجلترا فضوا بنوك إنجلترا بالفتوى دي. فبعد البحث الدقيق وجدنا أن أصلا ما يعني أمانك لهم أمان وأمانهم لك أمان، لأنهم لما أعطوك الأمان أعطوك الأمان على نفسك وعلى أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمان لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فلا يجوز لمسلم إذا ذهب لبلاد الكفر ودخل بالتأشيرة، التأشيرة دي صك أمان، يعني التأشيرة في هذا العصر هو صك الأمان في العصور القديمة، فالتأشيرة دي صك أمان، فلا يجوز له منهم ولا يجوز لهم دماءهم ولا يجوز لهم نساءهم بحال من الأحوال. مارس إذا فعل، أنا أقول لك المخرج، إذا دخل في عربية بطاطس ولا دخل في عربية بصل له أن يفعل ذلك، يعني دخل بدون تأشيرة الأمان لأنه هو حربي. إيش لو دخل الكافر الحربي هنا بدون تأشيرة أمان يجوز أن تخدم على ذلك، لأني لا أكون محاميا لك وأنت تشنق. فإذا شنق فأنت شهيد، لكن هو أصلا إذا دخل هروبا بدون التأشيرة يبقى حكمه كما هو، حكمه كما هو، لا لولي الأمر، لولي الأمر. فنسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.